القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سعاد أحمد عبد التواب المقيمة في مدينة الخنكة بمحافظة القليوبية، والتي تقول فيها: الحقيقة يا حضرات، أنا مش أول مرة اشتكي بخصوص الموضوع ده. أنا اشتكيت قبل كده وتعرضت العملية فيها نوع من النصب، لأني كنت بشتري مقبرة في مكان اسمه جمعية النصر في أبو زعبل، ومن كام شهر لقينا حملة كبيرة جدا من المحافظة بهدم المقابر اللي لسه بتتبني، لأنها مبنية على أرض من أملاك الدولة، يعني نظام وضع اليد. وقلنا الحمد لله، الحمد لله إن السادة المسؤولين لحقونا قبل ما فلوسنا تروح علينا، واللي غلط وتعدى على أملاك الدولة يتحاسب. لكن اللي حصل بعد الشهور دي كلها، لقينا اللي كانوا بيبنوا المقابر دي وتم إزالتها رجعوا يشتغلوا تاني، وقلنا يمكن أكيد قمنوا أوضاعهم، وأخدنا قرار نشتري. لكن لما بحثنا وفحصنا لقينا ولا قمنوا أوضاعهم ولا عملوا أي حاجة، ولسه برضو شغالين بنظام وضع اليد. قلت أبعت شكوتي وأقول يا سادة يا مسؤولين، فين المتابعة؟ المقابر دي لو كملت واستخدمناها ليوم واحد بس محدش هيقدر يقرب منها، وأملاك الدولة هتبقى راحت، ودي مساحات كبيرة جدا. ياريت تنزل لجان وتعاين، ولو في إمكانية تقنين أوضاع عرفونا عشان نشوف هنعمل ايه معاهم. ممكن. وردا على هذه الهمسة، افادت ادارة الاعلام والعلاقات العامة بمحافظة القليوبية بالرد التالي: تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن ملف التعديات، قامت رئاسة مركز ومدينة الخنكة برئاسة السيد اللواء محمد صحصاح المشرف على أعمال رئيس مركز ومدينة الخنكة بحملة إزالة يوم الثلاثاء الموافق 11/20/24 بأرض جمعية النصر بأبو زعبل مركز الخنكة، وتم إزالة عدد 200 مقبرة في المهد على مساحة 2000 متر مربع تقريبا. وجاءت الحملة بمشاركة رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل والسيد مسؤول الصحة والقسم الهندسي بأبو زعبل وقسم الإشغالات والإزالات بالخنكة والأجهزة المعاونة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحياتي نهى بوصيلة. رضا سليمان.